أن تكون أنت أيها السائل جالسا والمسؤول قائما. نعم، قد يقال إن فيه سؤال، وأنك إذا سألت وأنت جالس وهو قائم ففيه عدم إكرام لهذا المسؤول وفيه نوع إهانة له، إلا من عذر كما لو كان زمنا لا يستطيع أن يقوم. نعم. لكن يا شيخ طالب العلم يعني يقتدي بهذا الحديث أو بحديث جبريل. نعم. جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأل، وهذا رجل لا هذا دين الجواز، ما على هذا من السنة أن تسأل وأنت قائم والمسؤول جالس، هذا ليس من السنة لكنه جالس. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.